ثم مضى فاتبعه رجل من القوم قال عطاء يرونه أبي يعني. أبي أبي نعم أبوه نعم. يعني يرونه يعني أبي يعني السائل نعم. قال عطاء يرونه أبي اتبعه ولكنه كره أن يقول اتبعته فسأله عن الدعاء ثم رجع فأخبرهم بالدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أجمعين أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا يبيد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى وجهك وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. هذا حديث جليل عظيم ذكرها ابن القيم وتكلم عليه كلاما جيدا قد رواه النسائي أيضا وإسناده صحيح لأن حماد بن زيد روى عن عطاء قبل اختلاطه حماد بن زيد ممن روى عن عطاء قبل الاختلاط فسنده جيد عند المؤلف هنا وعند النسائي وغير الناس. هذا حديث عظيم الله أكبر. والحاكم أحسن نعم رواه الحاكم والإمام أحمد أيضا نعم ها؟ بطلع المنيرية بدون هذه الزيادة إيش؟ قدرتك على الخلق أجمعين المعروف الرواية على الخلق بس هذا اللي نحفظه في الرواية نعم لكن معنى صحيح نعم دعاء القنوت ما هو محدد بشيء يا دعوه ما في ما لا مان دعاء القنوت ما هو محدد بشيء إلا ما الكلمات اللي رواها الحسن نعم قال أبو بكر ألا يعقل ذوو الحجاء يا طلاب العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه ما لا يجوز كونه ففي مسألة النبي صلى الله عليه وسلم ربه لذة النظر إلى وجهه أبين البيان وأوضح الوضوح أن لله عز وجل وجها يتلذذ بالنظر إليه من من الله جل وعلا عليه وتفضل بالنظر إلى وجهه وللنظر إلى وجهه يوم المعاد باب سيأتي في موضعه من الله بهذه الكرامة على من يشاء من عباده المؤمنين قد أمليت وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يريهم وجهه الكريم يوم القيامة في المحشر يوم القيامة وفي الجنة يكشف الحجاب عن وجهه ويراه المؤمنون الله أكبر سبحانه وتعالى قد أمليت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله ابتغاء وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا بعضه في كتاب الصيام وبعضه في كتاب الجهاد فأغنى ذلك عن تكراره في هذا الموضع وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نعم. عن أبي نهيك نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سألكم بوجه الله فأعطوه عن ابن عباس نعم وش قال الحسن مشفى ابن عمر أيضا نعم عند السند بعد أحسن الله ها؟ بعدها نعم. حدثناه نصر بن علي الجهضمي وإسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة نعم هذا السنة نعم المقصود هنا الوجه ما عز وجل نعم يعني لله عز وجل أم المقصود الوجه نفسه عن سلال بن خزيمة بهذه الاستدلال نعم المقصود إثبات الوجه مثل ما نقول إثبات اليد وإثبات النفس وإثبات سائر الصفات كاليد والقدرة المقصود الرد على الجهمية نعم. نعم. هذا ما له أصل نعم. هذا ما له أصل هذا كان بعض الخطباء لا ما هو صحيح بل تراه العيون لكن يوم القيامة لو صح لا تراه في الدنيا لو صح. الله صفة لله من سائر الصفات كسائر الصفات. نعم، الوجه لا يعلم كيفيتها إلا هو سبحانه. يعني صفة النفس ليست هي الذات، غير الذات. نعم، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. لا، النفس غير الذات، الذات شيء والنفس شيء. لا أحد أغير من الله، لا شخص أغير من الله. نعم. كل النصوص في الذات، الله خالق كل شيء، رب إن ربكم الله، كل هذا يرجع إلى الذات. موصوفة بأن النفس أيضا. حقية شيء، ذات شيء حقية. حدثنا أحمد بن داود الواسطي قال حدثنا وهب عن ابن جرير قال حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلي حتى يرجع المجاهد. قال أبو بكر: قد أمليت هذا الباب في فضائل الجهاد. رحمه الله. نعم. حدثنا بشر بن خالد العسكري قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: قال عبد الله: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، فآتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فاحمر وجهه. قال شعبة: أظنه. قال: وغضب حتى وددت أني لم أخبره. قال شعبة: أحسبه. قال: يرحمنا الله وموسى. شك شعبة في يرحمنا الله وموسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. اللهم صل على سيدنا. قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الحديث في باب صبر الإمام على أذى الرعية. اللهم صل. ايه حاج عمار يعني ولا ايش؟ حديث ابن عباس. ايه استعاذ بالله باعيده حاشيه. نعم، عليها كل الحديث عليها. نعم. وقد اخرج هذا الحديث بهذا السند ابو داود في الادب: باب الرجل يستعيذ من الرجل. والنسائي بسند اخر في الزكاه: باب من سال بالله عز وجل وزاد فيه، ومن استجار بالله فاجروا، ومن اتى اليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. والخطيب في تاريخه عن طريق هذا السند، والإمام أحمد في مستدرك عن ابن عباس بلفظه، إلا أن أبا داود والنسائي والخطيب لم يردوا لفظ بوجه الله، وإنما اقتصروا على: ومسألكم بالله فأعطوه. وقد ورد النهي عن السؤال بوجه الله غير الجنة كما جاء ذلك في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. وعنون لذلك الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بقوله: باب لا يسأل بوجه الله إلى الجنة. فيحمل النهي في هذا الحديث على ترك السؤال بوجه الله بشيء من حطام الدنيا، ويقتصر بالسؤال به على الأمور العظام، بمعنى أنه لا يسأل بوجه الله إلى الجنة أو ما هو وسيلة إليها، كالاستعادة بوجه الله من غضبه ومن النار ونحو ذلك مما هو وارد في أدعيته صلى الله عليه وسلم وتعوذاته. وبهذا قال الحافظ العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه على الأمور العظام لا للتخصيص. نعم. فلا يسأل بوجهه في الأمور الدنية بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، ذلك إعظاما وإجلالا وإكراما لوجه الله أن يسأل به إلى غاية المطالب. من كتاب التصرف من كتاب تيسير العزيز الحبيب. هذا الحديث لابن عمر كتاب التوحيد محزون لابن عمر، وعندك عن ابن عباس. ما ذكر رواية أخرى عن ابن عمر الحاشية؟ نعم. ما ذكر رواية أخرى عن ابن عمر الحديث هذا؟ إيه. يراجع فتح المجيد، يراجع فتح المجيد شرح الشيخ سليمان. نعم. حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر يعني بن عبد الله بن أبي مريم الغساني قال حدثني ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك،

عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه قال اذا لبست المراه ثيابها ثم خرجت قيل اين تذهبين فتقول اعود مريضا او اصلي على جنازه او اصلي في مسجد فقيل وما تريدين بذلك فتقول وجه الله والذي لا اله غيره ما التمست المراه وجه الله بمثل ان تقر في بيتها وتعبد ربها ثم قال جل وعلا وقرن في بيوتهن اشكال هشان أخرجه ابن خزيمة في كتاب الصلاة من صحيحه باب اختيار صلاة المرأة في بيتها. نص الشريك على أبي إسحاق كلاهما مدلس لكن له شاهد والآية الكريمة شاهد. نعم. قال أبو بكر هذا باب طويل لو استخرج في هذا الكتاب أخبار النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها ذكر وجه ربنا جل وعلا لطال الكتاب. وقد خرجنا كل صفة من هذه الأخبار في مواضعها في كتب مصنفة. صدق رحمه الله السنة مملوءة من هذا والقرآن كذلك الحمد لله. نعم. نعم. باب ذكر صورة ربنا جل وعلا بركة. نعم. عليه كملون ما زال محرما وعليه يذهب فيطوف ويسعى ويقصر ويحل وإذا كان جاهل ما عليه شيء من جهة لبس الثياب من أجل جهله. نعم غير موجود ورقه من هو محمد بن يحيى. لا يحيى بن الله. نعم يحيى تقريب يحيى ابن قريش بمعجمة ثم مهملة مصغر البجلي الرازي القاضي صدوق من الثاني. هذا صحيح بأنه مصغر قريش. نعم بضم الضم. نعم هذا ولده ما يصير من الضايس الأب والولد هم لزوم يوجد. محمد الله لا من فعلهم استأنس به لأنهم أعلم الناس بالسنة ولكن ما نزل مع أهل النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بعض الصحابة كان يقرأها كل جمعة. نعم. صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد موقوفا عليه من مرسل مهند بن أبي صفر. الحاج المرفوع ضعيف. نعم.